إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم. ألو ألو، في خدمتك وتحت أمر مكالمتك. ألو ألو، في خدمتك وتحت أمر مكالمتك. مكتبنا أساس مساوى مخصوص لراحة حضرتك. حضرتك جربنا تكسبنا، جربنا تكسبنا، هتلاقي مكتبنا في خدمتك، في خدمتك. الأستاذ يونس الشلبي اتفضل. ودي تيجي، ده انت الكبير يا أستاذ حسن عبدين. ولد، الستات أولا. صفاء أبو السعود. في القاهرة باريس وبالعكس، مع ضيوف الشرف لهذا الأسبوع فريد شوقي، سناء جميل، أحمد بدير، فاطمة مظهر، عبد الله فرغلي، وحيد سيف، وعبد الوهاب خليل. المقدمة عبد الوهاب محمد وبليغ حمدي. ألو في خدمتك. تأليف يوسف عوف، إخراج علي عيسى. ألو. ها، قال لك ايه الراجل اللي في الشباك ده؟ راضي بتاع تيلكس وصل؟ ايوه، ما حصلش تحويل فلوس باسمك خالص. ايه؟ هنعمل ايه يا اونكل؟ مش عارف، مش عارف. موقف صعب، عمري ما مريت بموقف زي ده، خصوصا في الغربة. وانتي، انتي ذنبك ايه عشان امرمطك معايا المرمطة دي؟ ما تقولش كده يا خالي. يلا يلا بينا. على فين؟ نرجع الاوتيل. هندفع اجرته منين؟ ما هو ما فيش حتة تانية نروحها. وبعدين هنفضل قاعدين كده؟ لو اتحركنا حركة واحدة هيفرغوا فينا الموزر اللي خافينه تحت مفرش الترابيزة. الواد والبت دول بقالهم ساعة قاعدين وكل شوية يبصوا علينا وبعدين يتوشوشوا سوا سوا. بيقولوا ايه؟ يلا بينا على الأوضة بتاعتنا. أخيرا مشيوا. يلا نمشي احنا كمان. يا خبي، ايه بتنده؟ انا مناخيري دي بتشم على بعد كيلومتر، لو حسيت ان في حاجه كده ولا كده يبقى لازم نلغي واخد عمليه ونسافر على طول. ايه يعني؟ ايه مخالي، تعبنا ده كله يروح على الفاضي؟ ده احنا خلاص عيننا كل حته في لوكاندا، وعرفنا الاوض اللي هنشطب عليها، وكلها كام ساعه ويجي الليل والزباين تنزل تتعشى في المطعم، وروحنا هوب ضاربين ضربتنا. وادي الماستر كي اللي بيفتح كل الاوض. لازم تفهم ان انا وانت من يوم ما هربنا من مصر بقالنا صور عند البوليس الدولي الانتربول، وعشان كده لازم ناخد بالنا كويس قوي. لو وقعنا المره دي يبقى العوض على الله. اطمن اطمن يا مخالي، الخطه اللي عاملينها ما تخرش الميه ابدا. انت خدت بالك من الخاتم اللي كان في ايد البيت اللي كانت قاعده في المطعم مع الواد اياه؟ ايفا كانوا هما بيبصونا، انا ببص للخاتم كان عيني راح تطلع عليه. ده في حته فص يا خلوه، من ساعه ما شفته وانا مش على بعضي. سمع الفص بوداني يالا، وهو عمال يندهل ويقول لي حنفي حنفي حنفي، خدنا حنفي، ان كنت مسافر خدني معاك. والله الطمع بتاعك درخ يوديك في داهيه. يلا بينا امر الله. فين؟ نطلع نتمشى في الكرادورات عشان نعلم على الاوض اللي هنشطبها الليله. بسم الله الرحمن الرحيم. كانوا بيسمعوا ورا الباب ولا ايه؟ ابدا، تلاقيهم كانوا رايحين اوضهم وبعدين احنا فتحنا الباب بالصدفه. صدفه يا غبي، بتنده. الاثنين دول في وراهم سر، ولازم نعرف ايه هو قبل ما نعمل اي حاجه. بس يا مضلين، بس صدقتي بقى ان التنين دول هم اللي بعتهم بوي؟ تيسير توا؟ متأكد طبعا، بس انا ليا تصريف تاني معاهم. هم واقفين في الهول هناك. هم انا خايفة قوي. اسبقين انت على الجنينه. صفاتك خالي مخالي ده ده ده ده ده ده ده ده ده جاي علينا جاي. اثبت. سلام عليك. في في في في في ايه؟ هو خس الخاجة حبيبي؟ بقى شوفوا بقى، اني عارف انتوا تبقوا مين. عارف؟ مش قلت لك؟ وعارف الجريمة اللي جايين ترتكبوها هنا. جريمة؟ ايوه، وممكن ابلغ البوليس. لا لا لا بلاش بوليس. ليه؟ والله ما عملنا حاجة يا استاذ. وبلاش تعملوا احسن. حاضر. تمنا ان الله. هتستفيدوا ايه يعني لما تخلصوا على اتنين وزاويز بيحبوا بعض؟ نعم. وزاويز؟ انت بتقول ايه؟ بقول الاحسن اننا نتوصل لاتفاق مع بعضنا، يريحكم ويريحنا. اقعدوا اقعدوا. اقعد يا حنفي. اديكوا شفتوا خطيبتي مضلين اللي بحبه وبتحبني من يوم ما تقابلنا في العنب. بزمتكم بقى دي ولا البت مسطوره بنت الحج خليفه؟ ما انتوا عارفينها. ها؟ سماني هتجوزها على سنة الله ورسوله. الله. هو انت قصدك ان يا غبي بتنده. اسكت خالص. يعني ايه مطلوب مننا دلوقتي؟ انكم تصرفوا نظر عن حكاية القتل دي نهائي وتسيبوني اعيش حياتي انا ومضلين. افا بس احنا كمان لازم فاهم، واني هدفع لكم اكتر من اللي دفعوا بوي. الفلوس موجودة والحمد لله. راح تدفع كم؟ 10,000 فرنك. كيف؟ 20,000. ما تزعلش. 30,000. لكن في حاجة. ما فيش ولا مليم زيادة عن كده، واديني بديكم ثروة. تاخدوا المبلغ ده وترجعوا البلد على طول. طب افرض سألونا في البلد راح نقول ايه؟ هما مين يا مخالي اللي حيسألونا؟ هتقولوا لهم انكم خلصتوا علينا خلاص، وليكم علي اني ومضلين اننا نختفي خالص، وساعتها ما عدش هيقدر يكذبكم. صخ. اتفقنا. ايدك قبل على الفلوس. اروح اجيبها. ده في الاول وقع قلبي في رجلي انا. هو الظاهر فكنا حد تاني. بس انت مخالي لقط الخيط على طول. ايفا ناخد منه 30,000 دول وعلى نص الليل مش هنكون هنا. خسارة، البلد دي فيها رزق كتير قوي. انا بقول نقعد فيها كمان يومين ثلاثة بعد كده. نقعد نعمل ايه يا غبي؟ بتنده. افهمين يا مضلين، المبلغ ده هنشتري به حياتنا وسعادتنا، بس ده سلف وقسما عظما لازما اردهولك. ابيان برونسا. اهدي الخاتم بتاعك. اوي، وعروح البنك اسحب قرشين واجيلك. ها جبتوا مبلغ؟ جاي بعد شوي. انت هتلعب بينا ولا ايه؟ وادي خاتم تمنه ما يقلش على 20,000 فرنك او عربون زي بعضه. هات رجع لكم تاني. هو ورينا له. ابو فص. يا حبيبي ابو فص. ها خلاص قفلت الشنط؟ ايوه. يلا ننزلهم بقى على تحت قبل ما يحسبوا علينا اليوم. طب هطلب فراش بالتليفون يجي يشيلهم. فراش؟ والفراش ده مش هياخد بقشيش. ايوه. يبقى انا اللي هلفحهم على كتفي. طب اشيل معاك يا عم. لا شيل انت بس شنطه الاوراق بتاعت الاستاذ نوح. نسيبها له تحت في الريسبشن عشان لو سال عليها يلاقيها. ده زمانه دايخ عليها يا عيني. طب وبقيه الشنط؟ شوفي انا حوطي على الارض كده، وانت تدقلقي الشنطه اللي زي الدهيه دي على ظهري، وبعدين انا اقوم بيها. ها هيل هوب. اي اي اي مش هقوم. ريمون. ريمون. على مهلك يا عمري. حطيني هنا بقى. نو بارتيرون مينتينو ميسيو. تي في تي بريباري لا نوت. كل نوت في ايه؟ عاوز حساب الأوضة. جرى يا خواجة، واحنا استعملنا الأوضة دي خاصة عشان ندفع حسابها؟ خليك محبوح بقى وسيبنا نمشي يا بوش. سمح انت. نو جاتك البلا وانت وشك كبير على سهوة كده واملى حلة. لا أمك. ما هو ما بيعرفش عربي وهبل. ميسيو الفو بي لاديسيون. لازم ياخد الحساب. يبقى راجل نصاب. قولي له يروح يدور على شركة لادرو وياخد الحساب منها. بالاندرو باشاندرو. الله ما تبقاش قفل بقى. انا قفل يا ترباز. يا خبر ابيض. ده طلع عربي. تفكرني ايه ده عصافير؟ لا يصحى. ده نتغدى بيك قبل ما تتعشى بي. يا جدع انت ايه؟ انت منين؟ من اسكندريه يا اخويا، من بحر يابا، من الانفوش يا الدلعات. طب بس بس بس شيل يا مرسى ابو العباس، ده انا عايش هناك 30 سنه. ايوه انا ما اتكلش اهو انت. طب يا جدع طب بالهداوه بالهداوه، ما دام طلعنا بلديات بقى نتفاهم. تطلع تنزل اجره الاوضه هتدفعها هتدفعها. افرض ما معناش فلوس دلوقتي، يبقى انتوا وشنط هتترزعوا هنا لحد ما يبقى لكم صاحب. يا دي الفضايح يا دي الفضايح. الله ده ممدوح. ممدوح ممدوح مين؟ زميلي اللي حكيت لك عنه. ازيك يا فجر؟ الحمد لله على السلامة. اقدم لك خالي عزمي بيه. اهلا يا ابني اهلا، فرصة سعيدة قوي يا عم. التصور يا خالي، اول ما كلمته قام جه على طول، ده جاي من روما، ولد اصيل جه في وقته. يا بنت كريم يا رب. ده اشرب حاجة يا ممدوح. يشرب ايه انت الاخرى؟ تعالى يا ابني تعالى تعالى معايا في الصالون ده، عاوزك في موضوع كده مهم. وانت يا فجر حاولي تتفاهمي مع الخواجة الغجري ده، يمكن يتسهل شوية. اتفضل يا عم. بشوف يا ممدوح يا ابني، تسمح لي اقول لك يا ابني، حضرتك فعلا في مقام والدي. عظيم. هو في الحقيقه موضوع محرج شويه لانه يختص بالماده. الماده؟ كل انسان فينا يا ممدوح يا ابني بيجي له وقت برضه يتعذر، بيتزنق. انت ضروري تعذرت تتزنق؟ يا سلام يا عمي، انا احيي فيك صراحتك ودخولك المباشر في الموضوع. اصل ما بدهاش بقى، ده احنا ولاد بلد واحده وفي غربه كمان. بتنشن على الهدف مظبوط، والمفروض اننا نمدي ايدنا لبعض. ده شيء تحتمه الشهامه والمروءه. ما شاء الله ما شاء الله، سيماهم في وجوههم، وخصوصا لما الظروف تبقى صعبه كده. حاسس باللي انا فيه، وده يبقى على سبيل السلف او القرض الحسن طبعا. شهم نبيل، الناس لبعضها يا عمي، انسان بمعنى الكلمه. وتاكد ان المبلغ اللي هتديهوني ده هيبقى امانه في عنقي. طبعا هو نعم. هو على العموم هو مبلغ مش كبير بالنسبه لك. مبلغ مبلغ ايه؟ المبلغ اللي هتسلفه لي انا وفجر عشان مشروع الاتيليه. انت بتقول ايه يا اسمك ايه؟ امال حضرتك بتتكلم على ايه من الصبح؟ طيب ده انا جاي لك من اخر الدنيا عشان الموضوع ده، صرفت اخر فرانك في جيبي عشان اوصل هنا، وبقيتوا دلوقتي مسؤولين عني. يا نهارك زي وشك. قوم يا ولد انت، قوم من هنا يا فجر، الحقيني يا فجر. حنفي حنفي، انت كنت فين؟ في تليفون مهم قوي جالي من تولوز. يبقى من ماريو. في مصيبه حصلت، ماريو فركش العمليه بتاعته في تولوز وسافر على باريس. أصلي في ضابط من الانتربول وصل تولوز النهارده. يا عيني يا ماريو. واحنا كمان لازم نفركش العمليه بتاعتنا. نعم، واحنا نفركشها ليه؟ ده الضابط ده في تولوز واحنا في بوردو. ماريو عارف ان الضابط ده هيقوم من تولوز ويجي على بوردو. ايه؟ والمصيبه انه معروف انه اخطر واحد في كل ضباط الانتربول. مين ده؟ مصري اسمه رمزي نوح. نوح؟ معرفوش. ولا انا، لكن سمعت عنه كتير. ده جاي فرنسا مخصوص عشان يدور على ناس هربانين من احكام. الله، يبقى احنا. بس التعليمات بتقول اننا نفضل في الاوتيل وما نعملش حاجه خالص، مفيش فايده من الهروب لان الطرق كلها محاصره. الله، يبقى احنا نقعد كده زي الفار اللي محبوس في المصيده لغايه ما تجينا اوامر تانية. طب الواد اللي ادانا الخاتم ده وراح يجيب لنا الكام الف فرنساوي؟ لازم نخلص من الحاجات دي كلها، دي ممكن تكون طعم. ايه يا جدع انت؟ انت عايز تنقطني؟ دي البلد دي لقمه طريه على قد اسناننا. شايف الشنطه دي؟ ايه دي؟ جبتها منين؟ ابدا، لقيتها لوحدها حبت عيني على الترابيزه دي، وبقالي مده نقرها ما شفتش حد قرب منها، وسمعتها وهي بتقول لي خدني يا حنفي خدني يا حنفي. فيها ايه دي؟ لسه ما فتحتهاش، ثانيه واحده. بتعمل ايه؟ استنى بس، خلاص جاوبت معايا اهي. لقيت فيها حاجه؟ ابدا. الله، دي شويه اوراق يا جدع. الله، ولا مش صورتك دي؟ الله، وصورت انا كمان حلاوه. شوف انا، شوف. الله، وشال صورنا معاه ليه؟ معجب. الله، ده في كارت اهو، علبه كروت بحالها. اقرا الكارت ده. عقيد رمزي نوح البوليس الجنائي الدولي. يا نهار زي بعضه. الله، ده شبه اسم الضابط اللي ماريو قال لك عليه وصل تولوز. ده هو، وهي دي شنطته، اقفلها بسرعة. ازاي بقى هو في تولوز وشنطته هنا؟ يا غبي، بتنده؟ ما دام شنطته هنا يبقى هو هنا كمان. ايه؟ يعني وصل، موجود في نفس الاوتيل ده. الحقيني ياما. انا متشكر قوي يا اخوانا عشان خليتوا بالكم من الشنطة. كنت ناسيها هنا. ايه؟ يبقى هو ده نوح. غدا حلقة جديدة. ألو، في خدمتك. المخرجان المساعدان عايدة عبد الله وإسماعيل عبد الفتاح. ألو، في خدمتك. مع تحيات يوسف عوف وعلي عيسى. ألو.